السلام عليكم. قصتنا اليوم عن شاب اسمه سفير. سفير شاب أردني من أهل محافظة الكرك. سفير في عام 2017 عمره 13 سنة لكن كان طالب متميز ومتفوق ونابغة بالعربي. كانوا المعلمين مذهولين من شدة ذكاء هالولد هذا. ولد متفوق ودائما يحصل على الدرجات الكاملة، ما يرضى أقل من 100%. سبحان الله اللي عطاه ملكة الحفظ وملكة حب الدراسة. المهم أكب طويلة، الشاب كان في قمة الأخلاق، تربية والده كانت تربية حسنة، متعلم الولد على الرجولة، تشوف شكله صغير في العمر لكن على هيئة رجل، في أسلوبه، في تعامله مع الناس، في دراسته، في أخلاقه. مالكم بالطويلة، احنا يعني خصوصا في الكثير من الدول العربية عيالنا أول ما يصير أعمارهم 13-14 سنة خلاص أول ما يطلع على الدنيا يقوم يتعلم قيادة المركبة. أكيد أن هذا شيء سيء، لكن هذه العادة اللي ما هي راضية تنتهي ولأن فيها مضار. يعني مالكم بالطويلة، هذا سفير لما كان عمره 13 سنة بدأ يتعلم قيادة المركبة، وعنده سيارة أبوه، عنده بيك أب ويسوق السيارة ويروح ويجي. لكن لأن والده كان واثق جدا من سفير وكان يعرف أن ولده يعني ما يعني عنده حركات المراهقين والخرابيط، ولد ملتزم، ولد أخلاق، فكان يثق فيه ويخليه يروح السيارة عادي ويروح ويرجع. المهم هذا سفير عنده حب لموضوع التعديل في السيارة، يحط أضواء، يحط إشارات، يشغل شغلات كهربائية، يعني يحاول إنه يكتشف بعض المواهب اللي عنده علاوة على تفوقه وتمييزه في الدراسة. فكان شو يسوي؟ يطلع من الكرك، في عندهم منطقة قريبة جدا من الكرك اللي هي الصناعية والحرفية لتصليح السيارات، لأمور اللي تختص في موضوع الكهرباء السيارات وغيرها، يروح يشتري منهم أسلاك، بعض اللمبات والإضاءات وكذا، وهو يركبهم في بإيده، يعني عنده حب لهالشغلة هذه. في يوم الأيام طالع من بيتهم بسيارة أبوه البيك أب وراح إلى الصناعية، اشترى بعض الأسلاك ووقف على جانب الطريق وبدأ يضبط في السيارة بنفسه، عنده أسلاك وعنده بعض الأدوات البسيطة. لكن وين كان متوقف؟ كان متوقف بجانب مزرعة ملاصقة للحرفية أو الصناعية هذه. لسوء حظه أن صاحب المزرعة شاب يدعى محمود، محمود عمره 28 سنة. لكن محمود هذا من أسوأ ما تراه عينك، من أصحاب السوابق، عنده قضايا مخدرات، عنده قضايا خطف وهتك عرض بعض الأولاد الصغار، وعنده قضيتين ثلاثة وطلع منها بعد ما تصالحه وبعد ما الناس تنازلت عنه. المهم عاث في الأرض فساده، محد قادر عليه، يملك قوة جسمانية ومن أصحاب السوابق اللي ما يهمه يرتكب أكثر من جريمة، ما عنده مشكلة. وطيح عينه على منه؟ على الولد سفير. سفير ولد تعرفون دائما المتفوقين تلقى شكله يعني مرتب ويحافظ على نفسه وشكله ما هو من هذول اللي 24 ساعة في الشموس. دائما المتفوق تلقاه مرتب نفسه، يعني مبين على وجهه ان هذا متفوق سبحان الله. المهم شاف سفير وهو قاعد يلعب بالأسلاك السيارة وقاعد يضبط كذا، ويجيه محمود قال له انت ايش قاعد تسوي هني؟ قال له انا قاعد أضبط بالسيارة عندي، بركب أضواء وكذا. قال لا أنت داخل أرضنا، وأنت جاي أكيد تبي تسرق، ولا أنت جاي عندك نية سيئة وكذا. وقعد يصرخ على سفير، سفير ولد محترم ومتربي وما يبي يغلط. يقول له يا عمو يا عمو يا حبيبي، والله العظيم أنا قاعد أركب الأسلاك، أنا مش جاي أسرق ولا جاي أعمل شيء. المهم هذا قاعد يصرخ يصرخ، قال أركب جنبي أركب جنبي، يعني يبي يركب سيارة أبو سفير اللي جاي فيها سفير، وخلى سفير يجلس جنبه. قال له امش معاي نروح عند والدك، علشان بشتكي عند والدك وبقول له انك دخلت عندي في الارض وانت جاي تسرق. سفير قال ما في مشكله، يبي يكسر الشر. قال هذا الحين بياخذني بسياره والدي ويوديني عند والدي، وابوي اكيد راح يفهم الموضوع ولا راح يهدي الوضع يعني. وركب معاه قال له يلا امش. وين بيتكم؟ قال له امش في الكرك، وانا الحين بدلك على عنوانه وشوف ابوي وكلمه، ما عندي مشكله. لكن محمود الهدف من هالفيلم هذا كله انه يخطف سفير، عنده سوابق ويفتر فيه يفتر فيه. هني حس سفير ان هذا الرجل ما هو مضبوط، وانه غلط انه خلاه يركب السياره وانه ياخذه، يعني غلط ان احسن الظن فيه في البداية، الى ان وصلوا الى احد الاماكن من الطرق المقطوعة اللي ما فيها ناس كثير ولا مرتادين ولا محلات ولا بيوت ولا كذا. هني حس سفير بان هذا الرجل اللي هو محمود ناوي على شر. على طول بدأ يلتفت عليه محمود، وهم قاعد يمشوا بالسيارة، ويلتفت على الولد اللي هو سفير، يكلمه يكلمه وإيه وكذا، ونظراته غريبة، ويمد إيده. سفير على طول فهم، قال شوف يا عمو احترم نفسك ووقف سيارة وانزل واكسر الشر. قال شو شو كذا، شافه يرد عليه، ولأن محمود متفرع أنه يملك بنية جسمانية وعارف نفسه أنه يقدر على سفير ويقدر على غيره، على طول نوى أنه يقتل سفير أو أنه يسيطر عليه. شلون؟ مسك في رقبة سفير وبدأ يضغط عليه، وضعه على الزجاج، زجاج الباب، ويخنق فيه يخنق فيه وهو ماشي في السيارة، يبيه يغمى عليه علشان يرتكب فيه الجريمة. سفير حاول انه يشيل ايد محمود عن رقبته، ما قدر، عرف ان هذا خلاص يا انه يقتله يا انه راح يغمى عليه وراح يرتكب فيه جريمة. والولد يقاوم يقاوم يقاوم، على طول لما حس انه خلاص بدأ يفقد قواه مد ايده على طبلون سيارة او التابلو، هذا تسمونه التابلوه، حاط فيه سفير، حاط فيه الأسلاك الكهربائية، وحاط المشرط، احنا نسميه الموس أو الشفرة اللي يقطع فيها الأسلاك، أو ياخذ سفير المشرط أو يضرب ضربتين فقط. شو اللي حصل؟ الضربتين اللي وجهها سفير في محاولة للدفاع عن نفسه إلى محمود، جت في رقبة محمود، جت على الشريان الرئيسي في الرقبة، بدأ شلال الدم يطلع من رقبة محمود، ينزف ينزف ينزف إلى أن صف دمه، أغمى عليه واصطدمت السيارة بالحيط. نزل سفير وسحب محمود، ما كان يدري إذا هو توفى ولا أغمى عليه، ما كان يدري، لكن الولد كان في حالة من الصدمة. سحب محمود ورماه في الشارع وركب سيارته وطار للبيت وبلغ أبوه في الموضوع. أبوه على طول أخذ سفير وتوجه إلى مركز الشرطة وبلغهم بالتفاصيل، قال لهم هذا ولدي ومعترف بكل التفاصيل اللي صارت معه. وين رميت الرجل؟ قال رميته عند الحيط المكان الفلاني. لما راح ولا فعلا جثة محمود اللي فارق الحياة بعد نزيف موجودة على الأرض، ارفعوها إلى الطب الشرعي وألقوا القبض على سفير. سفير عمره ما يتجاوز 14 سنة، وقال لهم التفاصيل ولا خبى عنهم شيء، وكانت التفاصيل اللي رواها مطابقة 100% مع السيناريو اللي وضعوه رجال الأمن، يعني الأدلة الجنائية والبصمات والشفرة والأسلاك والموقع وين كان موجود فيه وين خذاه محمود، وفعلا راحه ولا هذه مزرعة ترجع إلى أهل محمود. يعني كان كلام سفير صحيح، وإن الشاب دافع عن نفسه. يعني من غرائب القصص إن واحد في عمر سفير بدل ما ترتكب فيه جريمة هو اللي يرتكب جريمة بالمجرم، نادرا ما تحصل. حصلت سابقا، أنا سبق أني ذكرت قضية في الكويت اللي خطف ولد صغير، لكن الولد رماه بحجر كان مكلبشة إيده بإيد الضحية، لكن الضحية اللي هو الولد صغير قام وضرب المغتصب بصخرة إلى أن توفى. فسفير قدر أنه ينقذ نفسه لكن قتل محمود. وبما أن سفير عمره 14 سنة أنقلوه إلى سجن الإصلاحية أو الأحداث إحنا نسميه، وبدت محاكمته. 3 سنوات كانت المحاكمة، وبالنهاية تم تبرئة سفير لأنه فعلا كان دفاع عن النفس، واتضح أن محمود من أصحاب السوابق وأنه مرتكب مثل هالجريمة مماثلة ومطابقة لها عدة مرات، وتم الحصول على العفو وعلى التنازل من قبل أهالي الضحايا، لكن طاح بولد على هيئة رجل قدر أن يخلص عليه ويخلص البشرية من شره. لكن شوف سبحان الله شو اللي حصل مع سفير. سفير طالب متفوق وشلون يدخل إصلاحية وتدمر وكذا، لا لا لا لا، على العكس. سفير لما دخل إصلاحية، وفي الإصلاحية يدرسونهم، كان دائما يطلع الأول. كانوا يستغربون منه المعلمين اللي في الإصلاحية من شدة الذكاء، لدرجة إن صيته وصل إلى بعض المنظمات الدولية، منظمات حقوق الإنسان، كانوا مستغربين عن شاب في هالعمر وكان متفوق وفي شدة الذكاء، وصل الكلام إلى أحد المؤسسات التعليمية في تركيا. لما تم الإفراج عن سفير على طول المؤسسة هذه قامت وقدمت منحة دراسية لسفير على حساب تركيا، وتكفلوا بجميع مصاريفه وجميع مراحل دراسية فقط علشان يتبنون هالعقلية الفذة. حتى إن في صحف أردنية في زيارة لتركيا أجرت لقاء مع الولد سفير، والقصة هذه مشهورة جدا في محافظة الكرك، لأن تفاعلوا الناس مع الولد هذا بعد ما انسجن، وشلون شلون ضع مستقبله وشلون ينحكم عليه إنه قاتل. لكن الحمد لله بعد 3 سنوات تم الإفراج عنه، وكانوا أهل الكرك في استقبال حافل جدا، وانشهرت قصة الولد سفير. ومثل ما ذكرت سابقا الآن موجود في تركيا، أوجه له تحية وأتمنى له التوفيق. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.